بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال رحمه الله المساله الثانيه من مسائل الجاهليه التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجاهليه. قال الثانية: أنهم متفرقون في دينهم، كما قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك في دنياهم، ويرون ذلك هو الصواب، فأتى بالاجتماع في الدين بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ونهانا عن مشابهتهم بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم، هذه المسألة الثانية مما عليه أهل الجاهلية أنهم متفرقون في دينهم. نعم، بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أناس من العرب والعجم مختلفين ومتفرقين في دينهم، فلم يكونوا على دين واحد، بل كانوا شيعا ومللا ونحلا، وكانوا متفرقين في عقيدتهم وكانوا متفرقين في دينهم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم مخبرا عن هذا التفرق وهذا التشتت الذي كان في الزمن الذي قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا يدل على أنهم تفرقوا في دينهم، فمنهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الأنبياء، ومنهم من كان يعبد الشمس والقمر، ومنهم من كان يعبد الصالحين، ومنهم من كان يعبد الأحجار والأشجار. فلهذا كانوا متفرقين في دينهم. والعجب أنهم مع هذا التفرق كانوا كما أخبر الله عز وجل: كل حزب بما لديهم فرحون. فاليهودية على ما كانوا عليه من تحريف وتبديل، وهكذا النصارى كانوا على ما كانوا عليه، وهكذا العرب أكثرهم كان على الشرك، إلا قلة قليلة ممن بقي على دين إبراهيم، على الحنيفية السمحة التي بعث الله عز وجل بها الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد كانوا مختلفين متفرقين. ثم أهل الديانة الواحدة أيضا لم يكونوا على كلمة سواء، ولم يكونوا على منهج واحد، فاليهود مختلفون والنصارى مختلفون، وهكذا العرب كانوا مختلفين. فهكذا كانت حالة العرب، وهكذا كانت حالة البشرية قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وكذلك في دنياهم ويرون ذلك هو الصواب، فأتى بالاجتماع في الدين. كما أنهم كانوا متفرقين في الدين، أيضا كانوا متفرقين في الدنيا، بمعنى أنهم لم يكونوا على دولة واحدة، ولم يكونوا تحت إمام واحد، فكل طائفة لها يعني متبع ولها إمام. بالنسبة للعجم قامت لهم دول شتى وممالك كثيرة، وكان أظهرها مملكة الروم ومملكة الفرس، ثم هم عموما كانوا دويلات وكانوا ممالك وكانوا يعني شعوبا. وأما بالنسبة للعرب فكانوا في غالبهم لا يجتمعون على ملك ولا يجتمعون على مطاع، بل كل قبيلة تحكم نفسها. كانوا متمزقين متفرقين متشرذمين، تغير القبيلة على الأخرى، ويأكل القوي الضعيف. هكذا كان حالهم، كانوا مختلفين في الدين، وأيضا كانوا متفرقين في الدنيا. قال: ويرون ذلك هو الصواب، فأتى بالاجتماع في الدين بقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن كانت البشرية على هذه الحال المتقدمة، منهم من يعبد أصناما منحوتة أو أصناما منصوبة وحجارة منحوتة، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الأنبياء. فبعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعوهم إلى الاجتماع في الدين، فإن دين الله تبارك وتعالى لا اختلاف فيه ولا افتراق، الدين هو واحد. ملة الأنبياء هي التوحيد وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، وإن كانوا في باب الشريعة في شرائعهم شيء من الاختلاف بحسب الزمان الذي بعث فيه النبي وبحسب الناس الذين بعث فيهم النبي، كما قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما من حيث الدين فإنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد. فمن حيث التوحيد والأمر بإخلاص العبادة لله والنهي عن الشرك بالله تبارك وتعالى، فالأنبياء من أولهم إلى آخرهم كلهم على دين واحد وكلهم على شيء واحد. وهكذا ينبغي للأمة كلها أولها وآخرها أن يكونوا كما وصفهم الله تبارك وتعالى أنهم مجتمعون: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فالمعبود واحد، فأهل التوحيد يجتمعون على دين واحد وعلى عقيدة واحدة وعلى صراط واحد وعلى طريقة واحدة، بخلاف أهل الإشراك. فالعرب كانوا مختلفين وكانوا متفرقين، لكن كان يجمعهم الشرك بالله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فالواجب على هذه الأمة أن تكون أمة واحدة في عقيدتها وفي عبادتها وفي معاملتها وفي أخلاقها وفي سلوكها وفي دعوتها وفي منهاجها، امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. فهذا التفرق الذي كان عليه أولئك لم يكن على أمر الله، ولم يكن على مقتضى دين الله سبحانه وتعالى. فالدين يأمر بالاجتماع وينهى عن التفرق. فاستدل أيضا بهذه الآية: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ما هو الذي وصي به الأنبياء؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ونهانا عن مشابهتهم بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قال الله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي كانوا طوائف وجماعات وأحزابا وفرقا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، إذن هذه هي صفة المشركين، وهذا هو وصف الكفار، أنهم تفرقوا في الدين. فمن تفرق في الدين شابه خصلة من خصال أهل الجاهلية. فهذه الآيات الكريمات فيها إثبات أن الكفار كانوا قد اختلفوا في الدين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كانوا مختلفين فأمرهم بالاجتماع في الدين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، برأ الله سبحانه وتعالى شرعه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم من طريقة هؤلاء الذين اختلفوا في الدين. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. إذن هذا التفرق في الدين لم يكن ناشئا بسبب الجهل المحض أو عدم وجود النذير أو عدم وصول الرسول، بل ربنا تبارك وتعالى برحمته لعباده أنه لم يترك أمة ولم يترك طائفة إلا وبعث فيها نبيا ورسولا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يدعوهم إلى عبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا يقول الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فوصل إليهم العلم لكن اتبعوا الهوى وتركوا العلم وتركوا الاتباع، وإلا لو عملوا بما جاءهم به الأنبياء ما اختلفوا ولا تفرقوا، لأن الدين يدعو إلى الاجتماع ويعين على الاعتصام وعلى الألفة وعلى المودة والمحبة، لكن وظفوا هذه العلوم للبغي فيما بينهم، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات فضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، بغى بعضهم على بعض واتبعوا الآراء والأهواء فضلوا عن الصراط المستقيم بسبب اتباعهم للأهواء والآراء. وهذا هو وصف الكفار، وهذا هو وصف أهل الكتاب، أهل الكتاب الذين قال الله عز وجل فيهم: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. هذه الأمة إذا اتبعت الهوى كما اتبع الأولون الهوى ضلوا وصاروا ظالمين وصاروا مغضوبا عليهم وضالين. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى في أهل الكتاب: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، إذن هم اتبعوا الأهواء. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى في أهل مكة من الكفار: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. فهؤلاء اتبعوا الأهواء، ومن اتبع الهوى ضل عن الحق وابتعد عن الصواب، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فهؤلاء الذين ضلوا سواء السبيل هؤلاء بسبب اتباعهم للأهواء والآراء، وإلا لو أخذوا بما جاء به الأنبياء وامتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي لاجتمعوا، ولكن حالهم كما قال الله في النصارى: ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هذا كان حال النصارى، أنهم نسوا حظا مما ذكروا به، يعني تركوا شيئا مما جاءهم به الرسول، فابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالاختلافات والافتراقات والتنازعات. وهكذا هذه الأمة قال: ونهانا عن مشابهة بقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قال: ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيضا كما جاء النهي عن التفرق في الدين أيضا جاء النهي عن التفرق في الدنيا. قال: واعتصموا بحبل الله. الاعتصام المذكور في كتاب الله على قسمين: اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. أما الاعتصام بالله فكما في قوله سبحانه: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، وهكذا في قوله سبحانه وتعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والاعتصام الثاني هو الاعتصام بحبل الله كما في هذه الآية الكريمة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام بالله يسلم من الهلكة، والاعتصام بحبل الله يسلم من الضلال. فمن وفقه الله تبارك وتعالى للاعتصام بحبله، ما هو حبل الله؟ قيل الإسلام، وقيل القرآن، وقيل الرسول، وقيل الإخلاص، وهذه كلها بمعنى واحد أو تؤول إلى شيء واحد. فمن اعتصم بالقرآن فالقرآن يدعو إلى إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، ويدعو إلى التمسك بالإسلام، ويدعو إلى كل خير، فهي ويدعو إلى الاعتصام أو الاهتداء بهدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الآية الكريمة يقول الله فيها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. آية عظيمة فيها أمر الأمة بالاجتماع في الدين، وأيضا الاجتماع في الدنيا وعدم التفرق. وسيأتي في تأتي المسألة الثالثة التي هي مكملة لهذه المسألة الثانية إن شاء الله. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.